لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الطلاق أو باب الطلاق عند الحديث الثامن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. قال: متفق عليه. والحديث الذي بعده كذلك نفس المسألة يتناولها، يعني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. ويعني صحيح ثبوته وصححه جمع من العلماء. هذان الحديثان يتناولان بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، وهي المسألة الأولى مسألة طلاق المخطئ، والمسألة الثانية مسألة طلاق الموسوس أو المجنون، المسألة الثالثة مسألة المكره، يعني طلاق المكره، والمسألة الرابعة مسألة طلاق الناسي، يعني حكم طلاق هؤلاء المخطئ، المجنون، الموسوس، الناسي، المكره، ما حكم طلاق هؤلاء جميعا. هؤلاء جميعا في الحقيقة طلاقهم لا يقع، مع التنبيه على أن الموسوس المقصود هنا يعني من لم يتكلم أصلا، إنما هو يحدث نفسه فقط، يحدث نفسه فقط، يقول في نفسه فقط: فلان طالق، في نفسه فقط، هذا لا يقع به الطلاق، مجرد حديث النفس لا يقع به الطلاق. والدليل على ذلك الحديث، قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. يبقى إذن لابد أن يتكلم. طيب، أما المجنون فإنه يتكلم لكن طلاقه لا يقع أيضا. لماذا؟ لأنه لا عقل له، وهو فاقد العقل، والعقل مناط التكليف، وهو غير مكلف، وعليه طلاقه لا يقع. طيب، هنا ربما يقول قائل: كيف لا يقع طلاقه وكيف صح زواجه؟ زواجه كما تقدم من قبل لا يكون بنفسه، إنما يكون بولاية ولي عليه، يعني لابد أن يكون هناك ولي يقوم على أمره في التزويج، هو الذي يزوجه وهو الذي يتولى أمره في التزويج وفي الطلاق ونحو ذلك. كذلك المخطئ لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه ما قصد ذلك، والله تعالى قال: وإن عزم الطلاق، وهو ما عزم الطلاق. وهنا ربما يقول قائل: فلماذا يعني قلتم بأن طلاق الهازل يقع مع أنه لم يعزم الطلاق؟ الجواب أن هناك فرق بين المخطئ والهازم، فأما المخطئ فإنه غير عازم، وأما الهازل وإن كان غير عازم لكنه يعلم أن هذا طلاق، أما المخطئ فهو غير عازم ولا يعلم ولا يقصد ولا يأتي بالطلاق أصلا، أما الهازل فهو يعرف أن هذا طلاق لكنه يهزل به وقد جاء الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وعليه فطلاق المخطئ لا يقع كأن يقول الرجل لامرأته كلمة طالق وهو يقصد غيرها، فإنه لا يقع به الطلاق، كأن يريد أن يقول لها مثلا أنت مثلا طالب مثلا، فخرجت طالق، أو يعني كلمة نحوها فخرجت بلفظ طالق، فهذا لا يقع به الطلاق. لكن ينتبه إلى أنه قضاء يقع به الطلاق، قضاء يقع به الطلاق. يعني لو أن المرأة أثبتت عند القاضي بالبينة أنه قال لها أنت طالق وهو يقول أنا قلت ذلك مخطئا، فالقاضي يقضي هنا إن شاء بالطلاق، لأن ذلك هو ظاهر الكلام. فهو وإن كان يقع قضاء لكنه لا يقع ديانة، ديانة. نعم. وأما طلاق الناس، وأما طلاق الناس، فالناس أيضا طلاقه لا يقع، وهو كالمخطئ. يعني الناس والمخطئ كلاهما تقريبا سواء. فالناس يقول يعني فلان طالق مثلا وهو لا يعني وهو ناسي، وهو ناسي هذا أن فلان هذه زوجته مثلا أو نحو ذلك، هو شأن المخطئ، شأنه شأن المخطئ، وإن كان نفس الكلام فعند القاضي يقع به الطلاق. وأما المكره فطلاقه أيضا لا يقع عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع. لماذا؟ لأنه أكره على ذلك وهو لم يخطر هذا، لم يخطر هذا، وإنما أكره عليه، وعليه فطلاقه لا يقع. وبعض العلماء منعوا وقالوا لا بل طلاقه يقع، أي المكره، وهذا غير صحيح. والذين منعوا بعضهم طعن في الحديث، وهو الحديث الذي بين أيدينا، إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومع ذلك حتى ولو لو أن الحديث مختلف فيه فالآية تشهد بأن طلاق المكره لا يقع، وهي قول الله سبحانه وتعالى في شأن من نطق الكفر مكرها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الله عز وجل لم يؤاخذ ولم يترتب على ما قال المكره بالكفر أو على الكفر شيء، فكيف بما هو دون ذلك كالطلاق أو نحوه؟ إذن فطلاق المكره لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء. يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن الخطأ والنسيان والإكراه في الطلاق معفو عن صاحبه، مسامح فيه، وأما المكره بغير حق فلا يقع طلاقه. أما المكره بحق فيقع طلاقه. المكره بحق يعني ماذا؟ ضرب مثال، قال: وذلك المولي إذا مضى عليه 4 أشهر وأبى أن يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق فيقع طلاقه، لأنه إكراه بحق. المولي الذي يعني حلف ألا يطأ امرأته يعني مدة تزيد على يعني 4 أشهر و10، فإنه عند ذلك إن لم يرجع فالقاضي يجوز أن يجبره على الطلاق ويكرهه على الطلاق. أما غير ذلك فطلاق المكره لا يقع. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: رواه البخاري. قال: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. قول ابن عباس في رواية البخاري إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وتحريم الرجل امرأته كأن يقول فلانة علي حرام، أو أن يقول لها أنت علي حرام. فإن قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، أو فلانة يقصد امرأته علي حرام، أو أنت محرمة علي ونحوه، فابن عباس يقول ليس بشيء، وليس بشيء يعني لا يقع طلاقا، لا يقع طلاقا، وإنما تكون فيه الكفارة، لأنه كما في الرواية الثانية عند مسلم قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال في رواية البخاري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى يعني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات. وهذا كان في حادثة على قول بعض المفسرين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا سريته، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في قصة غيرة ونحو ذلك من نسائه فحرمها، فأنزل الله قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ورضع عن ذلك. فهذا الذي يقصده ابن عباس. لكن هنا تنبيه مهم جدا، وهو الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو فلان علي حرام أو نحو ذلك فهو يمين ما لم يقصد به الطلاق، ما لم يقصد به الطلاق. فهو لو قصد بذلك الطلاق وقع طلاقا، وقع طلاقا، لأن هذه تعد صيغة طلاق كناية، طلاق كناية أو طلاق بالكناية أي غير صريح. وقد تقدم الكلام قبل ذلك من أن الطلاق منه ما يقع صريحا ومنه ما يقع كناية. والصريح أن يقول لها أنت طالق مثلا أو فلان طالق، والكناية أن يقول مثلا الحق بأهلك، أو أنت الآن علي حرام، أو أن يقول أنت بيني وبينك يعني حد التحريم أو كلمة نحوها، ويقصد بذلك وينوي بذلك الطلاق، فعند ذلك يقع به الطلاق. يبقى إذن قول الرجل لامرأته أنت علي حرام يمين تكفر ما لم ينوي بذلك الطلاق، ما لم ينوي بذلك إيقاع الطلاق. فلو نوى بذلك إيقاع الطلاق كان ذلك طلاقا، ويدل عليه الحديث التالي مباشرة كذلك. قال الحافظ وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم الحق بأهلك، لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. رواه البخاري. هذه المرأة ابنة الجون هذه قيل اسمها عمرة، وقيل أنها أو اسمها يعني أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكندية. قال الشيخ الفقي وكانت من أجمل أهل زمانها، فقيل لها إنك إذا إن استعذت منه حين يدخل عليك حظيت عنده، يعني كيد لها في ذلك مكيدة، قالوا لها لما يدخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الكلمة دي ده هو ينبسط جدا. وكانت بدوية بعيدة يعني عن القرى ونحو ذلك، فقالت لما دخل أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحقي أو الحقي بأهلك. وهذا يسمى عند الفقهاء بطلاق الكناية، بطلاق الكناية، وهو الذي يفتقر إلى النية، بخلاف الطلاق الصريح ما لم يكن مكرها أو مخطئا أو كذا كما تقدم. فأما طلاق الكناية فيقول كلمة تحتمل الطلاق وغيره، ومتى يقال بالطلاق؟ إذا نوى معها الطلاق، كأن يقول لها الحقي بأهلك، يعني أنت طالق، يقصد بهذا أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق على قول جماهير أهل العلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. قال: رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قال: وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، هذا كلام الحافظ يعني، وإن كان غير الحافظ صحح هذا الحديث. لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، يعني لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح. فلو قال رجل لامرأة أجنبية: أنت طالق، فلا شيء ولا يؤثر لأنها ليست زوجته. أو قال هو نفس الرجل: لو تزوج فلانة فهي طالق، فهو أيضا لا يقع به الطلاق حتى ولو تزوجها بعد ذلك، على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ لأنه لا طلاق إلا لمن له زوجة، والحديث يدل على ذلك، لا طلاق إلا بعد نكاح. وهناك حديث آخر أيضا وإن كان في سنده مقال، وهو الطلاق لمن ملك الساق أو لمن أخذ بالساق، كناية يعني عن المعاشرة الزوجية ونحو ذلك. ولذلك بيقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن التصرف لا يصح ولا ينفذ إلا فيما يملكه الإنسان، أما الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه، ومن ذلك الطلاق، لا يصح عن رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له. ومن ذلك العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقا لا يملكه لأن تصرفه لم يقع محله، وإذا علق طلاق أجنبية على نكاحه لها فقال إن نكحت فلانة فهي طالق، فالراجح هو عدم وقوع الطلاق. يبقى إذن لا طلاق إلا بعد نكاح، فلا يعني يقع طلاق رجل لأجنبي. نعم. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، وهو نفس المسألة يعني نفس الحديث شاهد لنفس المسألة السابقة. أما آخر حديث في الباب قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال: وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. هذا الحديث يشير المصنف من خلاله إلى مسألة تتعلق أيضا بمسائل الطلاق، وهي طلاق المجنون والصغير والنائم. فكأنه يريد أن يقول أن طلاق المجنون والصغير والنائم لا يقع، لأن هؤلاء مرفوع عنهم القلم، قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الثلاثة النائم والصغير والمجنون. وعليه فلو قال المجنون لامرأته أنت طالق فلا يقع، ولو قال الصغير لامرأته أنت طالق فلا يقع، ولو قال النائم في حق امرأته وهو نائم فلان طالق وهو نائم فلا يقع به الطلاق، فلا يقع به الطلاق. لماذا؟ لأن هؤلاء غير مكلفين. نقف على باب الرجعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.